بسم الله الرحمن الرحيم. سيرة بني هلال الحلقة 13. قال الملك سرحان اخ يا بلاي، ادي اول نفر يا هلاي، انا اللي انشغل الفكر وبلاي، عليه العوض في ابن نايل، عليه العوض في ابن عمي، قادتني راني اللهيب، انا غرقت في بحر عمي، ما تعزق لو رزق غير، قالوا كله حاضرين نوم الليل معذرين، اللي ينزل على البلامين، قال حسن الهلال يأديني، انا الزعيم ابن سرحان، انا الزعيم ابن سرحان، انا الفتى والد الدريدي، على حسنا البل سارحان، لا نسقي العبيد الدوردي، لا اسقي العبد مري وذري، انا القرم انا الهلالي، يا ما الخسيس اصله يردي، في يوم البلاء والقتال تقدم حسن للميدان راح، تقدم حسن للميدان راح، وهز القنايا وجاله، وتعدل الشرد والراح، وابو زيد متحضر قبله، مع بعض عملوا استعداد، ومرات والي العدايب لاتنين رؤساء البلاد، وتلاطم على الركايب، انا استعين بالله وصلي على النبي، نبي عربي ركب البراق وسار، نبي الهدى لولاهم ما نعرف الهدى، قطع العدا بالمره في البتار، عليك صلاة الله يا خير من هدى، يا صفوة الغفار، بعد مدحي في جمال محمد اصغى لقولي وافهم الأشعار، يقول الملك حسن الهلال أبو علي بقلب ضنى لما انكوى بالنار، أهن من الأيام يا كبر بلوتي، تريها الليالي التويه الأفكار، دنيا إذا ولت سريع انقلابها، خينا رضية ما لها مقدار، Oh, لك عن حساب إنه الزمان غدار. العبد هدد دولة العرض والعرب، العبد هدد دولة العز والكرم، واحنا المقادم من أصول كبار. أنا أبو سرحان، أنا غايظ العدا، أنا الدريدي صاحب المقدار. بكرة لجر السيف وفرج همتي، وخلي دمهم عترى أبحار، وأهجم وجيب العبد في القيد ضايعه، وخلي نساهم حالي للأشعار. أستغفر الله العظيم من الخطأ، إلهي تعالى مقتدر غفار. فرغ الدريدي حسن من الكلمات، قال والدي يوم ما يعيش يومني، أنا زعيم العرب وفرشي كلمات، للحرب جر الأماني. سحب السلاح أبو علي وهز القنايات، وركبت في خلفه رجاله، خلى دموع العدا تجري قنايات. سلطان محلى رجاله، تقدم إلى نواحي الميدان، قال اللي يفتح باب أنا أسيد. أين العبيد ميتا ظهر بان، كيف يعلو علي وأنا سيد. أنا ولد سرحان، اخضع يا ابن الجلايب، أنا على حسي الجمال سرحان. اعمل لسيدك حسايب، نداله الهلالي وقال دن دن دن دن دن دن دن. نادال الهلال وقال له يا ابو فرش مكسب كلامك، شيخ العرب العيب قل له، يا سلطان حشم كلامك، اعلم انا عبد ربي وكل الدول فهماني، من حال صغري مربي. اخلي العدا فهماني، ادي الحرب يلا انزل معاي، بلاش من العبد والسيادة، رامي الحمل على مولاي، من الله طلب الزيادة. خدوا بعض الاتنين بضربات، على بعض قربوا الركايب، لا لما بقيت آخر حركات أبو علي سوى العجيب أبو زيد هز المبتر لتنن أسودا كواسر وصرخ قال الله أكبر مع طاء أهانات وعصر الاتنين خذوا بعض ضربات يهزوا الجبال الرواسخ دموع المفارق بضربات كان طعنهم مر ماسخ من الصبح لما قرب الظهر اللون غير بصار ما بين الرجال عقب الدهر الاتنين ملقوا بصار خدوا بعض الاتنين بسلاح زعلوا لما العصر جاهم فجر المنية دي بسلاح البين شحطتنا يوم انهار هتعدى الحسن وقتالوا جر القناير وصرخ عليه جنب حسين القى العزيمة قناير أبو علي قام عرض وجاه على زي عرضه وطوله أبو رمح من يده ورماه سلام البقر ودهوله أبو زيد ميلها يرمي أبو زيد ميلها يرمي الهمل طحن الغرائب حسن شاف راح تجي فيه انهزم ولا عزم الدريد وولى الأدبار ودفع الكحيل سلام لما وصلوا لغاية الدوار وحسن نفذ البطل بالسلام لكن ميت الأسود كالذاب عشنا ورأينا العجيب لما ولا حسن ضحك غانم مع ذاب قالوا عشنا ورأينا العجيب حسن يخاف ويجري ولي حسن يخاف ويجري ولي من عبد ابن جلايب كيف العمل يوم ولي أهضع حسب العرايب نادى الدريد يجاوبهم نادى الدريد يجاوبهم احنا كبار الجبل كلامكم معايا جوابهم من فيكم يحارب قبل قال دياب انا اللي اروح ليه واجيب ضمنه بايدي وافني عمره وروح ليه انا اللي غايظ نذد انا افني عمره ذي وراح وأوضي بالكلب بيدي أنا ذياب أبو عزم براح أنا اللي غايظ نذل ركب دياب وهجم له جاه تلقاه لسمر سلامه وخد منه في الحرب وعطاه ما صلبش وياه يام يا دوب وصلوا دي ساعتين مع بعض هزوا الجنايب البيض طلوا دي بالعين لقيوه فوق النهايب صرخ دياب وجاب كرب على قد نظره مشايف وضرب على ابو زياد حربه راح مقدم العود هايل ابو زيد ميل هيرميل اتري الزغبي وعيله تقول بحر بيخبط ورميه تقول بحر يخبط ورميه ووراه دوله وعيله ميل على كحيلته وقال ادياب ميل على كحيلته وقال من يفتح الباب يا سيدك الحمول النهر ده تقال يا حلو السير بسيدك ولا دياب ولا الأدبار قال دمعي بيهط الكلام تاريه العابد راجل صاحب مقدار وصدق حسن في كلام قال سرحان ما اللي تضحك انت وابوك لما ولدي من الموت نفد بالسلام والله لازم بعينك نوروك ادي البلا والندم يا غانم تر اركب وروح لي ولدك ولا هرايبك معدول شردك وروح لي ويبان لنا كل عيب غانم قال له هركب اروح فين عزمي ما عادش يكفي دواد عبد فاجر غليظ عين يا سرحان من كلامك يكف حلف له السلطان بليمان حلف له السلطان بليمان لا تركب تلاقي العادي ومن يتم قولوا بلايمان عيب اللي يخلف معاك ركب غانم بعد اليمين وقال امري للي نشاني والدي يوم يعيش يومين ورفع الرايات الشجاني لما ظهر من البساتين للميدان بارز ورايح من البعد طلوا النساوين يا ساتر من الفضيح الجارية واخذ البال سعيدة بعينها ترعي شافت غانم برز على البال ودموعه تجري ترعي قالت له يا سيد اسمر اللون الراجل ده اللي جاي اسمع لي كلام موزون ارسيك على اللي جاي الراجل ده اصله فتان وسبب مكانه هنونة يا كل حاصل لي فتان اهو خلى اذا بهدلونا حلقوا علينا دي في الحجاز واحنا رايحين نزورونا بينا ما لقيناش ولا ذو الحجاج والصبر خدتونا بين قم قسم له يمين أو زين حلف عليه اليماني الفخر والعز بيزيد إن جه شمال لاجي يمني قالت له مسخر واوعى تأذيه قالت له مسخر واوعى تأذيه علشان ده كبير شايب بس عايزين تظهر العيب فيه يظهر انه ده زول في القوم عايب تقدم من البعد شاشي في هذا غانم من بعيد شاشي في هذا ويقول يا ولد كبير وقل حلي واللي يعمل الخير المولى بيده حلفوا علي وجابوني بالغصب حلي سلام قال له انزل يا عمي مادام جيت لسوق القتال مادام راجل تلف عمي ادي يمينها وادي الشمال برزوا على بعض الاتنين وغانم يتلقى بايده بالقنايا والهم الاتنين على قربها والبعيد او يجي يهرب يغلي ابو زيد قوامك يا حوشة ابدا ملاقي اولي لاقي الاسد مثل الوحوشة ويشر بايده بساتين يقول له يا الاسمر بساتين ما لقيش ابدا فذري وقع حط البساتين ولا ما بين اشجاري في الاشجار قام ولا غانم في الشجر ولا قدامه نزل هرايب اسمر كما قلع حلا وخدوا على ولا قضايب هم هناك لما عدى لجوع غانم عدى لجوع لجل الوعد كان فيها وكان الجو مش جو كانت على غير وجه الحادثة اللي هتجرى الحادثة اللي هتجرى عامل واخد الرئاسة طربوش وشبك في الشجرة تركوا راح براسي ترك الطربوش وروح على طول سرحان أتري واخل بالو بعينه عليه الفتى بيضل لقيه جايبين ماهو قبلو بيقول له مال فين العمة يا غندور في العز واخد ورسك وجاي للنسوان يغنوا دور أم الخبر جايني براسك في نعمتك يا أمير عاود موت وهات العمامة حلف لا ارجع ولا مر تارك راجل ما تخشى ملم يا سرحان تبقاش بشاش يا سرحان تبقاش بشاش الهم زدني بذله اكتر روح علشان ذرع انشاش صبح سوق وعشري بذاله قال سرحان اخي ابو يا بلاي ادي كبارنا والصغاري البين شغال الفكر وبلاي والبحر ما يطفي ناري انا من اتخبى لتلف عمي والعقل كاد يجيني ياهو انت راميني جيب لي ابن عمي متى رزقي صعويني في غياب رزق نجعي هيصبح خربان يا مين يجيب لي ابن نايل من يوم ما غاب ما فيش في النجع خير بان تبكي عليه الحبايب يا ليلي طلع سرحان حافل قدمين وراه كبار النجع خاضعيني يبكي ملك العرب بدموع العين والرجال ماشية فجاره على اليمين وصل للبطل أسمر اللون في الميدان قال له يا حبيبي انت سبع ذكرك ملا الكون يا بولون اسمر زبير انا مقر لك بالحق غيرك ما ولدت رجالي واحنا اصل الدعاء فينا حق فقدنا ما عادش رجالي انا غرقت في بحر عمي انا غرقت في بحر عمي نوم الليل معذيني معايا الاسد والد عمي غايب هبعت له يجن تعطينا مهلا يا امير منا ما الغايب يجينا اني ميت عالهم دا امر دانا العقل مني يجينا سلام قال له يا عمي مدام جيتني طلبك مجاب الله يعلم بحالي احنا ناس وبينا في آدم عطيتكم الوعد تالت ليالي والآن أقول لكم إلى اللقاء.